بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويحرم المقام في بلد الشرك. نعم. لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغيرها. نعم. الكلام في مسألة الهجرة أو المهاجرة على تعبير بعض الفقهاء. نعم. هنا خطأ مطبعي موجود في بلد المشرك، ظهر في بلد الشرك. ويحرم المقام حكم تكليفي، يحرم شرب الخمر مثلا. ويحرم المقام بضم الميم أي الإقامة في بلد الشرك، لكن بشرطين، أولا وثانيا. عليكم السلام ورحمة الله. ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام. ما هي شعائر الإسلام؟ قال: من الأذان والصلاة والصوم وغيرها مما يعد من شعائر الإسلام. وسمي ذلك شعارا. ما نقول الشعائر الحسينية مثلا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسمي ذلك شعارا لأنه الشعار أي بكسر الشين، لأنه علامة على الإسلام، لأنه علامة عليه أي الإسلام، يدل على الإسلام. كالأذان مثلا، مع أنه من المستحبات، ولكن تصور مثلا حال البلدان الإسلامية والمناطق الإسلامية التي ليس فيها أذان وإعلان بدخول وقت الصلاة. صور يعني في أي منطقة، في أي بلد، مع أنه من المستحبات صحيح، ولكنه شعار، يعني هوية بتعبير هالأيام، هوية دينية. أحسنتم. ومن هنا طبعا يأتي الكلام حول الشعائر الحسينية وتعظيم الشعائر الحسينية المنصوصة. نعم. تجلسون تتحدثون رواية الإمام الصادق سلام الله عليه مع الفضيل بن يسار. يا فضيل، تجلسون تتحدثون؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: أما إني أحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الشعائر الحسينية، إقامة العزاء، المجالس، البكاء، التباكي، اللاط، لا لا، وغير ذلك من الشعائر الحسينية المعظمة المنصوصة والمسنونة، فتسمى بالشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. لذلك قال: وسمي ذلك شعارا لأنه شعار علامة على الإسلام. نعم. أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين. ولذلك ينقل ويحكى عن المرجع الديني الأعلى في زمانه السيد محسن الطباطبائي الحكيم تغمده الله بواسع رحمته، أنه بالنسبة إلى الشهادة الثالثة في الأذان، نعم، أشهد أن علي ولي الله، هي مستحبة في حد نفسها، مستحبة. ما معنى في حد نفسها؟ يعني وإن لم تكن مقرونة بالشهادتين، الشهادة الثالثة لمولانا علي بن أبي طالب عليه السلام بإمرة المؤمنين وأنه ولي الله وحجة الله، في حد نفسها مستحبتهم. وكذا أيضا مستحبة مقرونة بالشهادتين كما ورد ذلك في بعض الأخبار من طرق الخاصة والعامة. فكأنما يعترض على السيد محسن الحكيم رحمه الله فأجاب حيث صارت من شعائر المذهب وعلامات المذهب أصبحت واجبة. هذا الوجوب كأنما وجوب ولائي بالولاية بحكم الولاية. ولذلك ورد في كثير من الروايات بهذا المضمون مثلا عن الباقر عليه السلام: مروا شيعتنا بإتيان قبر الحسين أو بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه بهذا المضمون فريضة. فريضة، شوف التعبير، فريضة على كل مؤمن يقر بالحسين صلوات الله وسلامه عليه بالإمامة من الله عز وجل، حق وفريضة ونحو ذلك. ومن مات ولم يزره مات منتقص الإيمان، منتقص الإيمان. وورد هذا في كامل الزيارات، يكون وإن كان من أهل الجنة المؤمن بالمعنى الأخص، لكنه يكون أدنى درجة من لم يزر الحسين سلام الله عليه. بعض الروايات أنه من ضيفان الجنة، فلهذا زيارته علامة على أن المؤمن قد اكتمل إيمانه. نعم، يموت مكتمل الإيمان. فالغرض الآن الكلام في مسألة الهجرة، ومن هنا مولانا ينفتح الباب على مصراعيه في المسائل المستحدثة حول شنو الجاليات المسلمة، جاليات العربية المسلمة في بلاد الغرب. لأنه مع الأسف الشديد في بلدانهم هذول المسلمين المؤمنين مضيق عليهم، لا يتمكنون من إقامة مثلا هذه الشعائر الدينية، خصوصا مثلا بالنسبة للشيعة إقامة الشعائر الحسينية، ما أقول مذهبية، الشعائر الحسينية، لأن الحسين سلام الله عليه لجميع المسلمين وللإنسانية المعذبة على مر التاريخ. كونوا أحرارا في دنياكم. فالغرض، وهذا مما يؤسف له، يعني على ما يقولوا بالمثل انقلبت الآية، انعكست الآية، صار المسلم في بلاده لا يتمكن من إقامة هذه الشعائر الإسلامية، إظهار الشعائر، إظهار، لاحظ كلمة إظهار، ولهذا تأكيد على إحياء الشعائر الحسينية بالإظهار، هالمواكب والعزاء، نعم، إظهارها للناس كيفما كان. فتأتي هنا المسائل المستحدثة، تراجعوها بعد في أجوبة الاستفتاءات واستفتاءات العلماء الأعلام، مسائل شنو الهجرة والجاليات العربية المسلمة، فقه المغتربين مثلا، أكو بشكل عام يوجد يعني بهذا العنوان أكثر من رسالة عملية لو صح التعبير، من ضمن ذلك للسيد السيستاني فقه المغتربين. فإحنا نأخذها الآن باختصار لضيق الوقت والمجال. مسألتنا هذا، قال الشهيد الأول رحمه الله: ويحرم المقام، يعني حرمة تكليفية مثل يحرم شرب الخمر، ويحرم المقام في بلد، في بلد الشرك، لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام من بيانية، من الأذان والصلاة والصوم ونحو ذلك. فإذا من لا يتمكن من إقامة وإظهار شعائر الإسلام، وهذا أيضا في السيرة النبوية، ولهذا هاجر النبي صلى الله عليه وآله بعد موت أبي طالب عليه السلام وخديجة سلام الله، أمر بالهجرة، أخرج فليس لك بمكة ناصر. فلم يكن كثير من المسلمين يتمكنون شنهم من ممارسة ما يسمى الآن ممارسة الحرية الدينية، صحيح، ولهذا عذبوا بلال وعذبوا عمار بن ياسر رضوان الله عليه. وغير هؤلاء طبعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. فتجب على من لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام تجب عليه الهجرة بلا خلاف فيه. قال تعالى، التفتوا للآية المباركة سورة النساء موجودة في الهامش، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم، مش الذي، إن الذين هي تتوفاهم بالأصل، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. سورة النساء. إن الذين أنا أريد أقرأها من نفس المصحف الشريف، موجودة هي في الهامش، إن تبركا، وأيضا استحب القراءة بالنظر إلى المصحف الشريف إلى القرآن. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. شاهد هنا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. بس أكو استثناء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من الآية 97 إلى الآية 99 سورة النساء. فإذا تجب الهجرة على من لا يتمكن من شنو؟ ممارسة اللي هو الشعائر الدينية، من كالصلاة التي هي عمود الدين، صيام شهر رمضان ونحو ذلك بالشروط الفقهية المقررة. قال واحترز، الأصل في القيود أن تكون احترازية، واحترز بغير المتمكن، لأنه قال يحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام، واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها، يعني نعم وممارسة هذه الشعائر الدينية لقوة أو عشيرة تمنعه، حينئذ فلا تجب عليه الهجرة. زين، إذا لم تجب عليه في حالة تمكنه من إظهار وممارسة هذه الشعائر الدينية كالصلاة مثلا، فهل يباح له، تباح له الإقامة في بلد الشرك أم تستحب له الهجرة؟ قال نعم، تستحب لمن؟ تستحب الهجرة لمن يمكنه إقامة الشعائر، مع أنه قادر أن يمارس شعائره الدينية، صلاته وصيامه إلى آخره، ولكن مع ذلك وإن لم تجب عليه الهجرة ولكنها شنو؟ مستحبة في حالة التمكن والقدرة على ممارسة الشعائر الدينية، وإن لم يكن هناك مانع مع ذلك لا يقول الفقهاء تجوز له الإقامة بمعنى الإباحة، وإنما يقولون شنو؟ تستحب له الهجرة. نعم، هو جائز ولكن الأفضل أن يهاجر. نعم، لهذا هنا عبارات لازم تكون محسوبة ودقيقة. نعم، في بيان جزئيات وتفاصيل هذه الأحكام. نعم، استدراك، مو واحد يفكر أنه إذا لا تجب عليه الهجرة إذن يجوز له، يباح، لا، يستحب له أن يهاجر. وإن كان جائز أن يقيم في بلد الشرك. وأنا بينت في أثناء البحث أنه ربما لا يتمكن المؤمن من ممارسة الشعائر الدينية في بلاد الإسلام بلاد المسلمين، بينما هناك في الغرب مثلا بلندن وأوروبا وأمريكا وكندا وكذا يعطوا حرية إلى حد يعني كبير معتد به أن يمارس. ولهذا نشوف الآن على الفضائيات خصوصا في عشرة محرم كيف تخرج المواكب العزاء في مختلف قارات العالم في أوروبا وأمريكا وكندا وشرق وغرب، بينما في بعض بلدانهم الشيعة ما يقدر يطلع مسيرة موكب عزاء، صح ولا لا؟ ممنوع عليه هذا الشيء. في الغرب يأخذ حريته كيفما كان. نعم تستحب لمن يمكنه إقامة الشعار لقوة أو عشيرة تمنعه لئلا يكثر سوادهم، سواد هذول الكفار، لأنه بعدين سجل هو لما يصير انتخابات كذا يكثر سوادهم. على كل حال كيف ما كان قال وإنما هني طبعا كان عندي تعليق، أنا مسجل عندي يعني حاشية مختصرة بالنسبة إلى قول الشارح الشهيد الثاني رحمه الله، سمي شعارا إما لأنه علامة على الإسلام أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن فاستعير للأحكام، سميت شنه شعائر الصلاة والأذان وكذا. هنا في الآية هن لباس لكم وأنتم، استعير اللباس، هن النساء نساءكم هذه حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم المرض تستر عليك وأنتم لباس لهم، تهم تستر عليها ما موعدنا هذا تستر عليها وتستر عليك أقول لك هذا هو ولباس التقوى ذلك خيرون. فهذا يسموه استعارة وتشبيه بليغ، يحذف جهة الشبه وأداة الشبه، هن لباس لكم بليغ. العلم نور تشبيه بليغ. بعد تراجع كتاب دلائل الإعجاز في علم المعاني لعبد القاهر الجرجاني والبيان والتبيين، مختصر المعاني للتفتزاني وغير ذلك من كتب البلاغة وأسرار البيان. كيفما كان قال وإنما يحرم المقام مع القدرة شنه عليها، أي على الهجرة، يعني عنده زي ما يقولوا شارة حيلة مخرج. الآية قالت لا يستطيعون حيلة، هذا معذورين إلا المستضعفين، هذا المستضعف معذور. هني بالمناسبة أكو أيضا في المحاضرات الأخيرة التي ألقاها الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية تحليل عناصر المجتمع، بيّن مفردة المستضعفين لأن بها أقسام. ذيلا مستضعفين قرأنا الآية من شوي، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مع ذلك الآية قالت فأولئك مأواهم جهنم لا إله إلا الله وساءت مصيرا. أكو قسم آخر مستثنى، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل فأولئك عسى الله يعفو عنهم. قسم آخر من المستضعفين اللي عبرت الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث. فهذا تراجعوا تحليل عناصر المجتمع يعني إذا حبيت للسيد محمد باقر الصدر مدرسة القرآنية مطبوع أحيانا بعنوان مدرسة القرآنية. قال وإنما يحرم المقام يعني في بلد الشرك مع القدرة على الهجرة بلي. فلو تعذرت لمرض أو فقر ونحوه، ما عنده بعد إمكانية، ماكو حيلة ماكو شارة، فلا حرج ولا إثم عليه ولا مؤاخذة شرعا وتكليفا. قال وألحق المصنف الشهيد الثاني رحمه الله ينقل ما نسب إلى الشهيد الأول عليه الرحمة، قال وألحق المصنف فيما نقل عنه. فيما شنه نقل عنه ألحق ببلاد الشرك بلاد الخلاف. واضح بلاد الخلاف؟ نعم. التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان. إذا كان قبل عقود من الزمن تنقل هذه القصة في البحرين اللي هي تسمى أواد البحرين. أي كانوا مستضعفين ودوخينهم هذا. وزير هذا ناصبي قصة الرمانة هذه اللي يجيبوها وكذا. بالي أحسنتم مولانا. فقد لا يتمكن قلنا شنو المؤمن من إقامة شعائر الإيمان. أكو شعائر الإسلام وحدة الإسلامية عموما وشعائر الإيمان مثل الشعائر الحسينية هم شعائر الإيمان. علامات الإيمان علامات المؤمن خمس اللي منها زيارة الأربعين. بلغنا الله وإياكم وجميع المؤمنين سالمين غانمين. يقول مع إمكان انتقال المؤمن إلى بلد يتمكن فيه منها من إقامة شعائر الإيمان. واضح الفرق بين شعائر الإسلام الإيمان أخف شوية مثل الشعائر الحسينية مثلا على سبيل المثال. هذا نقل عن الشهيد الأول منقول عنه أنه حكى هذا أن المؤمن شنو يعني يلحق ببلاد الشرك والكفر بلاد أهل الخلاف النواصب والمتعصبين الذين يمنعون المؤمنين من ممارسة الشعائر الدينية المذهبية بين قوسين الشعائر الحسينية مثلا لا تعزي ولا تلطم ولا تقيم عزاء ولا تخرج مواكب عزاء حطوا مثلا خلق يشيدوه مثلا. على كل حال عباراتنا شتى وحسنك واحد لو جاز التعبير. العبد يقول لك يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة بني تكفيه الإشارة بهذا المقدار. زين هذا نحكي عن الشهيد الأول رحمه الله. مع ذلك صاحب الجواهر قال فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد. يقول ولم أعرف ذلك لغيره بل ولا له أيضا في كتاب من كتبه المعروفة. ولهذا قال الشهيد الثاني رحمه الله فيما نقل عنه. فيما إيش نقل عنه يعني ضمير على الشهيد الأول أي أنه يهاجر كذا. بعض العلماء والفقهاء يقول لا هنا يعمل بالتقية بل التقية ديني. ولهذا كان حتى الأئمة عليهم السلام إذا لاحظنا سيرة الإمامين الباقرين الصادقين في زمن التقية كانوا يقيمون مجالس العزاء على الحسين سلام الله لكن أيضا بنحو من أنحاء التقية حتى أنه يتجسس على دار الإمام لما سمعوا صوت عويل وبكاء شو عندكم يا أبا قالوا عندنا طفل طفل ميت فيبكون عليه. هذا إشارة إلى عبد الله الرضي. فكانوا في زمن تقية فممكن أنه يمارسون التقية في هذه الحالة كما وردت بذلك روايات. زي. هنا أكو مسألة مولانا وهي بعنوان إشكال روايات. هذا خارج البحث بس أنا أشير إلى المطلب إجمالا وعليكم بمراجعة الوسائل مجلد 15 الصفحة 50 فما بعد باب 13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عليه السلام. احنا تعرضنا إلى مسألة ولاية الفقيه في زمن الغيبة والجهاد الابتدائي الذي هو واجب كفاية إلى آخره. أكو بعض الروايات قد يساء فهمها. الروايات شو تقول مثلا بعض الروايات تقول بهذا المضمون حتى السيد الخوي رحمه الله متعرض لها وقال بأن هذه الروايات أجنبية عن مسألتنا وهي شنو؟ تصدي الفقيه العادل الجامع للشرائع للجهاد الابتدائي. من هذه الروايات مولانا مثلا شنو؟ الرواية السادسة، لاحظوا في باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه. الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كل راية ترفع، هذا يناسبكم هذا المطلب هم على المنبر ترى توفيكم خطبة ما شاء الله، كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. بهذا المضمون، فلهذا بعضهم يعني على أساس أمثال هذه الروايات فيحرم بعد، فيخلط بين مسألة تصدي الفقيه لو أمكنه بسط يده وإقامة مثلا نعم أحكام الله في الأرض، وبين مسألة شنو رايات الضلال والفتن خصوصا بلي. فالسيد الخوي رحمه الله يقول هذه أساسا هذه الروايات، يقول وأما ما ورد في عدة من الروايات من هاج الصالحين بلي كتاب الجهاد، وأما ما ورد في عدة من الروايات، توجد عدة روايات لعله 11 رواية بهالمقدار، من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه، يقول فهو أجنبي عن مسألتنا، هذه مسألة غير ذيك المسألة، وهي الجهاد مع الكفار رأساً، يعني جهاد ابتدائي مبسوط اليد وله يعني العدة والعدد، وكان في ذلك مصلحة للإسلام. عندنا المشركين يقول لك احنا ما لنا شغل بكم، بوذيين وصيخيين وهندوس، تبعد ما لكم كاربنا، ما لكم شغل ابنا، يقول لا، واضح الجهاد الابتدائي بالنسبة للمشركين اما الإسلام بعد إقامة الحجة وإتمام الحجة وبيان أن هذا خير لهم دنيا وآخرة، وإلا السيف، لا يقيم الناس إلا السيف، لا يستقيم الناس إلا السيف. فيقع خلط بين هذه المسألة تصدي الفقيه في زمن الغيبة للجهاد الابتدائي، وبين ما ورد في بعض الروايات عدة روايات من حرمة القيام. طبعا المسألة ترجع إلى الفقيه الحاكم الشرعي، لهذا قلت أنا ما يتصدى لهذه المسائل كل من هب ودب. في مقابل ذلك ما أحببت قوله أنه توجد أيضا روايات لا تثني على بعض الروايات، وهذه الروايات في زمن الأئمة عليهم السلام، سلام الله، ترايات شهيد فخ الحسين بن علي سلام الله عليه، وراية زيد الشهيد سلام الله عليه، نعم زيد بن علي بن الحسين. لاحظوا الرواية في نفس الباب نقلها الشيخ الحر العاملي عن الكليني رحمه الله، ورواية صحيحة السند أيضا. الرواية تقول يعني أخذ منها الشاهد لضيق الوقت: ولا تقولوا خرج زيد، لاحظ كلمة الخروج، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ثورة يعني كفاح المسلح، ولا تقولوا خرج زيد فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذه راية هدى أم راية ضلال؟ راية هدى، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إلى آخر رواية. أكو أيضا هني مسائل روايات في علامات الظهور، في نفس الرواية آخر رواية سطر يقول عن الإمام الصادق عليه السلام، قلت رواية صحيحة: وإن أحببتم أن تصوموا، قبلها هم للفائدة، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب. لاحظ أكو توقيت. فأقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني علامة. نعمة الله. هذا السفياني من علامات ظهور الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه. أيضا في رواية في الكافي، ولعلها أيضا في إكمال الدين لشيخ الصدوق ظاهرا بسنده، عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله، رواية معتبرة، عليه السلام يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني. نعم، إلى آخر الحديث. بلي. ورجع إلى أصل المطلب. قال: وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول، يعني الجهاد الابتدائي الذي هو واجب كفائي، لكن مع عدم التعين عليه على الولد. يعني إذا لم يكن متعينا عليه كيف يتعين يصبح واجب عيني متعين؟ قال: بأمر الإمام له للولد، إذا أمره الإمام تعين عليه، فتجب طاعة الإمام ولا طاعة للوالدين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السبب الأول. السبب الثاني قال: أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدون الولد، مثلا وإن كان ربما فرض نادر، يعني يتوقف الفتح والنصر على هالولد. ذاك علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي، بس من باب على نهج القضية الحقيقية فرضا. قال: أو بضعف المسلمين عن المقاومة، إذ يجب عليه حينئذ عينا، واجب عيني لا واجب كفائي، إذا حين ضعف المسلمين يجب عليه أو إذا أمره الإمام، فلا يتوقف على إذنهما، على إذن الوالدين، كغيره من الواجبات العينية. لأن أكو في سورة لقمان قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لأن التوحيد والشرك، توحيد الذات الصفات الأفعال، توحيد في الطاعة والولاية، وإن جاهداك، إلى آخر الآية. قال طبعا هذا فيه روايات موجودة في الهامش، راجعوها ولاحظوها جيدا. وفي إلحاق الأجداد بالأبوين قول قوي. ليش قول قوي؟ وجه القوة: أولا لصدق الأب على الجد مثلا، صدق الأم على الجدة، صحيح. ثانيا قالوا لولاية الجد على الأب، لذلك قال: وفي إلحاق الأجداد بهما بالأبوين قول قوي. لاحظ الشهيد الأول رحمه الله أطلق في العبارة، ما قيد، قال: وللأبوين المسلمين. هذه فيها نكتة فقهية، وإن كان في مهذب الأحكام للسيد السبزواري رحمه الله سيد عبد العلى قال: وللأبوين المسلمين، لا المشركين الكافرين. فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع، يعني الأب ويا الجد مثلا، أو الأبوين والجدين، ولا يشترط حريتهما الأبوين على الأقوى، وإن كانا شنه عبدين رقين مملوكين، لا يشترط. ليش؟ لإطلاق الأدلة في الرواية عن النبي صلى الله عليه في الحديث، فقال رسول الله: أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير من جهاد سنة. وفي رواية ثانية فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجع فكن مع والدتك. هو حب يجاهد مع النبي، بس بعدين جاب عذر أن والدتي كذا، وذاك قال والدي كذا، قال عجل أنسهما بك يوم وليلة أفضل من جهاد سنة. راجعوا الرواية في الوسائل. زين، فبالنسبة إلى حرية الأبوين لا يشترط ذلك. ليش؟ لأدلة مطلقة، سواء كان حرين أم عبدين الأبوين. ثم قال: وفي اشتراط إسلامهما الأبوين قولان، وظاهر المصنف، ظاهر إطلاق عبارة المصنف هنا في اللمعة عدمه، عدم اشتراط الإسلام. من وين يا سيد افتهمنا ظاهر كلام المصنف؟ لأنه أطلق في الفتوى في العبارة، قال وللأبوين، ما قال مسلمين. فمن هنا قال الشهيد الثاني رحمه الله وظاهر المصنف عدمه، عدم اشتراط الإسلام. مسألة خلافية. وكما يعتبر إذنهما فيه في الجهاد الابتدائي كلامنا اللي هو واجب كفائي، يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية، وجوب كفائي مع عدم تعينه عليه. إذا تعين لا، لا طاعة المخلوق. من هنا أيضا أنتم أيضا فيكم أهل منبر وخطابة حسينية، تقدر تفتح باب لحديث شنو بر الوالدين، عقوق الوالدين، وسيرة إيه؟ علي الأكبر. من هذا، هذا خوش موضوع أيضا. إيه؟ يتكلم عن عقوق الوالدين وبر الوالدين والآيات المباركة، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وآية إحسانا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. أسفار مباحة يا سيد وأسفار مندوبة. مستحب السفر مندوب مثلا اي عمره رجبيه بالي زياره المعصومين عليهم السلام ونحو ذلك. يراد من المندوب الاستحباب بالي. قال لعدم من فيه الكفايه، ومنه من الاسفار اللي هي شنو تعتبر واجبات كفائيه مثل السفر. قال السفر لطلب العلم. نعم طبعا فيه تفصيل. قال فإن كان واجبا عينا مثل تعلم أصول الدين، أصول المذهب، توحيد، النبوة، الإمامة، هذا واجب عيني صح ولا لا؟ فإن أنا أختصر لك الكلام لأنه أكو عبارة لطيفة في الهامش للشهيد الثاني في المسالك فيها نفس هذا التفصيل. فإن كان السفر لطلب العلم، إن كان واجب عيني هذا العلم، فإن كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم من فيه الكفاية وعدم إمكان تحصيل الفقه أو الاجتهاد في بلدهما بلد الأبوين وما قاربه من البلدان، والله مثلا من القطيف إلى الأحساء مثلا فهذا يسافر إلى النجف الأشراف إلى قم المقدسة، وما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا، يعني يصير فيه مسافر، لأنه يعتبر مسافر اللي يتردد من قطيف وأحساء مثلا صحيح، غير لما يروح إلى النجف خصوصا ديك السنين ديك الأزمان مو زي الآن سهولة مواصلات، يقيم بالنجف 10 سنوات 15-20 سنة أكثر من ذلك. في هالحالة يعتبر مسافر خلاص مقيم بالنجف، أما الآن اختلف يعني باختلاف الزمان والأحوال يعتبر مسافر اللي يطلع من قطيف للأحساء مثلا إلى الدمام إلى فلهذا قال وما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا، غيب عن أهله ويتغرب تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار، لم يتوقف على إذنهما إذا كان شنه واجب عيني يتوقف على إذنهما، وإلا إذا واجب كفائي وهناك من به الكفاية مثلا حينئذ يتوقف على إذن الوالدين. قال والمدين صاحب الدين مستحق الدين، والمدين بضم أوله وهو مستحق الدين يمنع المديون الموسر بهذا الشرط، مش معسر، موسر، إن مع العسر يسرى. بالي من هو الموسر؟ قال القادر على الوفاء. المدين يمنع الموسر القادر على الوفاء بالدين من الجهاد الابتدائي اللي هو واجب كفائي مش جهاد دفاعي، لا ابتدائي، كلامنا في الجهاد الابتدائي اللي قال بالمعنى الأول. والمدين يمنع المديون الموسر القادر على الوفاء، يمنع من شنو؟ من الجهاد الابتدائي مع الحلول، اولا قادر ومع حلول الدين، حال الخروج الى الجهاد تقيد الابتدائي لان قتال في سبيل الله. فلو كان معسرا حينئذ يجوز له الخروج المديون. أو كان الدين مؤجلا وإن حل وقته قبل رجوعه، رجوع هذا المعسر المجاهد عادة لم يكن له المنع، ليس للمدين أن يمنع المديون إذا كان مؤجل وإن حل الدين قبل ما يرجع من الغزو والجهاد والقتال في سبيل الله. مع ذلك قال مع احتماله، احتمال أنه يجوز للمدين صاحب الدين أن يمنع المديون في الفرض الأخير، أن الدين مؤجل ولكن يحل وقته قبل رجوع المجاهد من الغزو في سبيل الله. ليش؟ يقول قال يستلزم تعطيل حق الدائن، صح ولا لا؟ في هذه الحالة. وفي الحديث نخدم بعدين مسألة المرابطة في سبيل الله مستحبة من بحيث الأصل. بعث سرية فلما عادوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.